بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا اليوم في مسند أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه، وهو مسند حافل فيه الرد على الخوارج وفيه أشياء في التزكية وأشياء في السنة والبدعة وأشياء في الدين. وصلنا إلى الحديث الرقم 22152 في ترتيب رسالة، وهو لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأنصار من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا معاوية عن ابن صالح عن السفر بن النسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق، ولا يدخل بيتا إلا بإذن، ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. معنى ذلك إذا كان دعاءه جهري وهم يؤمنون، أما إذا كان هو يدعو لنفسه في صلاة لا بأس، لكن إذا كان مثل قنوت يخص نفسه بدعوة وهم يؤمنون له، هو لا يدعو له ولهم. أما في الصلاة السرية كل يدعو لنفسه ويدعو المسلمين معه. نعم. حدثنا أبو إسحاق الطالقاني، حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين إصبعيه السباحة والوسطى. قرن بين إصبعيه السباحة والوسطى. مسح رأس اليتيم بكل شعرة حسنات، وفي فائدة أخرى وهي رقة القلب. فإن من مسح على رأس اليتيم رق قلبه، وقد أوصل الإمام أحمد رجل بذلك، قال: إني أشكو قسوة في قلبي. قال: هل مسحت رأس يتيم؟ قال: لا. قال: امسح رأس يتيم. فمسح رأس اليتيم وحب المساكين كما جاء اليوم في الدعاء اللي في حديث معاذ: أسألك حب المساكين، هذا يلين القلب وفي حسنات. ومن أحسن إلى يتيم، سواء اليتيم له كما في اللفظ الآخر مثل أولاده ماتت أمهم، أو يتيم لغيره مثل أبناء أخيه ولا أبناء ابنه، هذا أيتام له أو أجناب، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وهذا فضل. وفي الحديث الآخر: الساعي على الأرملة والمسكين أو اليتيم كالمجاهد في سبيل الله. نعم. حدثنا حسن بن موسى وعفان قال: حدثنا حماد بن سلامة قال: عفان أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال: لا تضربه، فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي. قال عفان في حديثه: أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال علي: يا رسول الله أخدمنا. فقال: خذ أيهما شئت. قال: خير لي. قال: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلام؟ قال: يا رسول الله أمرتني أن استوصي به معروفا فأعتقده. هذا في حسن الملكة، وأن للمؤمن حسن الملكة، من تحت يده من موالي أو خدم أو حتى الزوجة والولد ما يضرب في الوجه ولا يقبح، وإن كان يؤدب. قال: لا تضربه، فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة قد رأيته يصلي. ولما استشار علي قال: خذ هذا فقد رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. وأبو ذر لما قال استوصي به خيرا اعتقه. وهذه القصة جاء مثلها في حديث أبي التيهان، أبو الهيثم بن التيهان الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فأعطاه خاتم وقال لها استوصي به خيرا. فاستشار المرأة زوجته فقالت: لن تستوصي به خيرا ولن تفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أحد بطانتين، حتى الزوجة بطانة والولد بطانة، بطانة تأمر بالخير وتعين عليه، وبطانة تأمر بالشر وتعين عليه. هذه الزوجة بطانة خير رضي الله عنها. نعم. حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن أرطاع، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أي واحد من المسلمين يجير عليهم، أي واحد منهم يجير عليهم، بمعنى ذمة المسلمين واحدة. إذا قال ترى هذا أجرته، هذا الكافر ترى في ذمتي، خلاص حرم على كل المسلمين أن يؤذوه. نعم. حدثنا عصام بن خالد، حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان الهوزني، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان، في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000، وزادني 3 حثيات. قال: فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن. ماء ساقط عندكم؟ ماء أشد بياض، يعني يقول ما حوضك، يعني ما مادته. قال: ماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يضبأ بعدها، ولم يسود وجهه أبدا. ما شاء الله، نسأل الله من فضله. هذا لأمته خاصة، خاصة أتباعه اللي ما أحدثوا، لأن اللي يطردون على الحوض هم الذين أحدثوا. يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. في هذا حديث 70,000، وفيه زيادة إن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000. لكن اللي مع كل 70,000 يعني يشفعون فيهم هؤلاء 70,000، ولهم درجات في الجنة. لكن اللي يدخلون بغير حساب هذول 70,000، يعني مرتبة اللي يدخلون بغير حساب ولا عذاب هذول 70,000. ثم عاد مع كل واحد منهم 70,000 يشفعون فيهم، لأن هؤلاء هم صفوة المؤمنين. وفي احتمال أنه حتى اللي بدون حساب مع كل 70,000، ليس مع كل واحد، مع كل 70,000. وزادني 3 حثيات، بحثيات الرب جل وعلا. وهذا عندنا في الحاشية صححوه، يقول أول شيء كنا نضعفه، وبعدين هونوا وقالوا أن وجدنا أن له طرق وأن كذا. يقول: قد أشرنا إلى نكارة الزيادة هذه في مسند أبي هريرة، وتبين الآن خطأ ما ذكرناه هناك فيستدرك هنا. والباقي ذكروا الطرق، الله أعلم، فضل الله واسع، نسأل الله من فضله. نعم. قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، خبرنا معمر. هذا حديث آخر منه، نفس الحديث المضروب عليه، نفس الحديث المضروب عليه هو هذا، لأنه خطأ، لأن السند الخطأ في السند والمتن صحيح. السند الصحيح هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة، وسيأتي وتقدم اليوم، اليوم تقدم بالسند الصحيح في أول مسند أبي أمامة. لكن اللي موجود خطأ عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، هذا السند فيه خطأ، فيه وهم. حدثنا عبد الرزاق، خبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، تعلموا البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، تعلموا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. بطلة السحرة ومثالهم ما يستطيعون، إذا قرأت في البيت أو الشخص ما يستطيعون. شوفونا ما قال احفظوا، قال تعلموا، بمعنى أن الهدف الأكبر من القرآن أن تتعلمه، تعلم معانيه، تعلم ما فيه من التزكية والخير والعلم، تقلب آياته وتدبرها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يقل يعني من تحفظ فقط، والحفظ خير لكن الغاية الكبرى التعلم والعمل. ترى شافع يوم القيامة، ترى القرآن هذا شافع. حتى أن البقرة وآل عمران الزهراوين يحاجان عن صاحبهم، تأتي يوم القيامة كأنهما غمامة أو غياية أو فرقان من طير صواف، يعني ثوابهما والعمل بهما، تحاجان عن صاحبهم. وخص البقرة خاصة، تعليمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطل. نعم. حدثنا محمد بن الحسن بن أتش، نعم، حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن معلى يعني بن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة حاوى، حدثنا روح، حدثنا حماد تاء وشين أتش ليست أنس. نعم. ها وحدثنا روح حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي مامة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة فقال يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال فسكت عنه حتى إذا رمى الثانية عرض له فقال يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال فسكت عنه ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له فقال يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال كلمة حق تقال لإمام جائر. قال محمد بن الحسن في حديثه وكان الحسن يقول لإمام ظالم. إمام ظالم أو جائر. هذا يدلك أيضا على مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد أنه ليس خاص بالقتال. هذا أحب الجهاد إلى الله. معناه أن إذا كان الجهاد درجات هذا أعلى الدرجات. مع أنه ما في لا سيف ولا في سنان ولا في إراق الدم. قد هو يقتل الإمام. لكن هذا هو أقوى الجهاد. كلمة حق في موضعها وتقال لإمام جائر. لا تقال خلف ظهره. تقال له. يقال له اتق الله. لا تفعل كذا. هذا أفضل الجهاد وأحب الجهاد إلى الله من استطاعه. كما دخل سفيان على المنصور وقال اتق الله لا يعني كان مسرف الحج من بيت المال قال اتق الله. عمر حج بالناس ما كلف بيت المال إلا 18 دينار وأمثالها. وإذا خشي على نفسه ما يلزم ذلك. إذا خشي على نفسه أو خشي أنه ما يصبر أو يذل نفسه ما يلزمه. لكن هذا جهاد عزيمة أقوى شيء. ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه وقف أمام التتار وأمام غازان وأمام جبابرة الأرض وقف لهم ونصحهم حتى كف الله شره مع المسلمين. حتى اللي معه واحد منهم يقول كنت أرفع ثيابي لا يترشش عليه الدم. يعني قاتل قاتل. لأن يعني غازان مشهور يقتل في اليوم مئات والآلاف. دخل عليه ونصحه وأغلظ له بعد. قل حتى أني رفعت ثوبي قلت الآن بس دمه بيطش علينا وستر الله عليه وكف الله هذول على المسلمين. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإثم؟ فقال إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. هذا أيضا كلام عظيم. هذا ذكر أيضا ابن رجب في جامع العلوم جعله مساند لحديث الإثم ما حك في نفسك وكرهتني يطلع الناس. ذكر هذا الإثم ما حك في نفسك الحكاكات كما قال مسعود إياكم الحكاكات وإن أفتوك وأفتوك. حتى لو جاك 100 فتوى مدام من نفسك ما ارتاحت يحك فيها الشيء هذا اترك. اشتر راحة نفسك واشتر براءة دينك وعرضك. الإثم الحكاكات ما حك في نفسك من شيء بدعه. فسرها ابن رجب تفسير طيب في جامع علوم الحكم. وفسر المشتبهات متى تأتي مواطن النزاع بين العلماء إذا كان نزاع قوي تخرج منها أحسن. ومواطن الاشتباه بين النصوص ذكر عدة أشياء هي حكاكات. الإنسان يربي نفسه ولو أن الإنسان زكى نفسه على هذا ما احتاج يسأل. أكثر الناس اليوم يسألون عن أمور هي حاكدة في نفوس. بعضهم يسألون عن حرام بين ويدري أن حرام بين ليه يسأل؟ ما يريد يعمل أو يريد يبحث عن حيلة ورخصة. لكن المؤمن أي شيء يحك في نفسك من غير وسواس. إذا كان عندك وسواس لا. لكن إذا كان إنسان سوي وحك في نفسه الشيء ذا وما ارتاح له سواء مآكل مشارب مطاعم مكاسب أسفار ذهاب مجيء أي شيء يحك في نفسك انسحب خير لك. ترى هذا إثم. والإيمان الإيمان المؤمن الفرق بين المؤمن والمنافق المؤمن قلبه حي. الحسنة يفرح بها تقول الحمد لله اللي وفقني لها. ما يفرح لها أنا من تلقى نفسه لا. الحمد لله اللي اختارني وفقني وعاني وأتميتها وسأل الله أن يقبلها مني فيفرح بالحسن. والسيئة تؤلمه يتألم منها. إذا اغتاب إذا نظر حرام إذا سمع حرام تألم تسوء كثيرا وينقد على نفسه ويزري على نفسه ويتوب ويستغفر. إن شاء الله أن هذه علامة مؤمن. المنافق ما يكون هكذا. المنافق أعوذ بالله ما يكون هكذا. وكذلك المغرم بالدنيا اللي فات انت الدنيا ما يكون هكذا. لذلك كان سعيد المسيب يتلقى اخبار عبد الملك لان عبد الملك كان معهم طالب علم ويتعبد مشهور اول من صلى بين الظهر والعصر في المسجد النبوي هو عبد الملك مع شباب من قريش يحيون ما بين الظهر والعصر يصلون ويطلب العلم. كان فقيه اول امره بعدين فتح له باب في الرئاسه احتواها ودورها. فكان سعيد تسمع اخباره حتى قالوا له ان عبد الملك يقول الان والله اني ما عاد اتالم من اقتل ولا ما عاد أثر فيه الحسنة ما عاد أفرح به، قال إيه الآن تكامل موت قلبه. والله يتوب عليه من عامة الناس يعني، الله حسابه على الله. بس سعيد يقول هذه علامة شر، مدام عبد الملك يقول الآن أقتل ما أقتل ما عاد يتأثر، يعني الملك يبغى كذا، الملك اللي مو بخلافة راشدة يبغى دم، والدم هذا ستحاسب عليه. فمن ساءته سيئته تمرض السيئة وتسر الحسنة، ليس إدلال ولا منع على الله، لكن فرح بنعمة الله إن الله هداني لها. ترى هذا إن شاء الله علامة إيمان إن شاء الله ويزداد. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الله المستعان، هذا خبر الصادق المصدوق. الإسلام عرى، تنقض عروة عروة، كلما انفكت عروة الناس ماسكينها لا يسقطون عاد في الهاوية، كلما انحلت عقدة مسكوا اللي بعدها. أول من حل الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة انحل الحكم اللي هو الخلافة الراشدة إلى المهدي، يبقى عاد ملك رحمة وملك عضوض ملك جبري، لكن الخلافة الراشدة إلى المهدي. وبعدين تنحل عرى الإسلام عرى، آخر شيء الصلاة، إذا انحلت الصلاة فلا دين، انتهى الدين. نعم. حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول، يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا الجنة، تدخلوا جنة ربكم. قلت له: فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. هذا يدل على أن أبو أمامة في حجة الوداع كان عمره 30، ومات هو عن عام 86، معناه أنه عمر يعني تجاوز 100 رضي الله عنه، ولذلك كثرت أحاديثه وزكت. الجدع ناقته، واضع الرجل في الغرز ويتطاول حتى يسمعون الناس. ثم ذكر التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وطاعة ولاة الأمور، جعلها مع أصول الإسلام، لأن هذه اللي يحفظ الأربع اللي قبلها هي طاعة ولاة الأمور، تحفظ الجماعة ويتم بها الصوم والزكاة والصلاة. أطيعوا ذا أمركم تعبدا، ليس دنيا وليس فتن، تعبدا أطيعوا. نعم. حدثنا محمد بن بشر، نعم، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب عن هشام وأزهر بن القاسم، حدثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الوهاب: أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. فقيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس. الحمد لله، الوضوء يكفر ما قبله والصلاة تصير نافلة. إذا صاحب الوضوء التوبة بعد من الكبائر والعزم على عدم الرجوع والندم، الوضوء يكفر الصغائر، تكون الصلاة نافلة له. يعني وش معنى نافلة؟ هي فريضة، لكن تكون الصلاة زيادة خلاص، لأن قد كفر عنه، فتكون الصلاة إنما هي حسنات محض. الوضوء سبقها بالتكفير، هذا فضل الله. نعم. حدثنا زيد بن حباب، حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. قال: فأقيمت الصلاة؟ قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الرجل وتبعته، فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال الرجل: بلى. قال: فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو ذنبك. الحد يطلق على المعصية ويطلق على الحدود الاصطلاحية، هذا اللي أصاب معصية، أصاب معصية، مثل قول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومثل: لا يضرب في فوق 10 أسواط إلا في حد، أي في معصية. وأما الحدود الاصطلاحية الزنا والسرقة، إذا رفعت الإمام يقيمها، لكن هذا قال: أصبت حد. قال: خلاص، أنت توضأت وصليت، إن شاء الله أن يكفر عنك، وأنت نادم الآن. نعم. حدثنا عبد الواحد الحداد، حدثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا والله شديد على أهل الجدل. اليوم الناس أكثر ما الجدل، أكثر الناس اليوم أهل الجدل في تويتر وفي هذا يتجادلون إلى ما لا نهاية. هذا دليل أن الله أرادهم شر، ما عندهم عمل وعودوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، الهدى هو العمل، وهذا ولا إلا فتح لهم باب الجدل. قال تعالى: ما ضربوا لك إلا جدلا فلهم قوم خصم. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه أي أشد آية على المجادلين. الجدل ما في خير، والله إن ساعة الشيطان صحيح، وإن ما تجادل اثنين ولو كانوا من خيار الناس إلا ابتغى الشيطان زلته حال الجدل، لأنها أعوذ بالله ساعة غضب ومغالبة وحظ نفس وخروج أضغان وساعة شيطان. ما في خير الجدل كله، اللي يسترشد علمه واللي يبغى الجدل اترك. نعم. حدثنا يزيد هو ابن هارون اخبرنا محمد بن مطرف عن ابي الحصين عن ابي صالح الاشعري عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من كير جهنم، فما اصاب المؤمن منها كان حظه من النار. عندنا فيه من زائده وهي احسن، من كير من جهنم. كير في جهنم مثل كير الحداد، هذا تخرج منه الحمى، هذه وهذا حظه من النار. أنت لا تسأل الله الحمى لكنها لا تكرهها. إلا أبي سأل ربه الحمى. حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه، وكان في الناس غامضا لا يشار إليه بالأصابع، وعجلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ. إيش معنى الحاذ؟ أصل الحاذ هو ظهر الفرس اللي يكون عليه السرج، معناه خفيف الظهر، ما عنده لا نفقة ولا عنده شيء ولا عنده، والعيال حتى فيهم قلة، يعني الدنيا ما صاب منها شيء، خفيف الظهر. هذه واحدة وهو مؤمن، والثانية ذو حظ من صلاة، فتحلف الصلاة، صلاة الليل والنهار، أحسن عبادة ربه، وكان في الناس غامضا لا يشار إليه بالأصابع، لو خطب ما زوج، ولو قال ما سمع له، ولو شفع ما شفع، عجلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. هذا يؤيد الحديث اللي في الصحيحين: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي الخفي. حديث سعد بن أبي وقاص هذا يؤيد. هذا أغبط الأولياء، هنيئا له. الشهرة والله ما فيها خير. الشهرة ما فيها خير، ولا يطلبها واحد صادق، كما قال أيوب: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. هذا دليل كذبه، لو كان صادق ما يطلب الشهرة، الشهرة ما فيها خير. بعدين فتنة عظيمة. اللهم استعان. نعم. حدثنا وكيع حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفر ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. سبحان المودع المتروك يقول، وفي اللفظ الثاني: غير مكفي ولا مودع. مشهور مكفي. نعم. حدثنا وكيع حدثنا خالد بن الصفار سمعه من عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. مع أنها أمهي، النفس البيع الأمه يجوز، لكن لما اشتريت لأجل بقصد الغناء حرم، صار ثمنها حرام لأجل أنها مغنية، لأن الغناء لا ثمن له. نعم. حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. نعم المؤمن قد يوجد فيه في اللفظ الآخر عن أبي أمامة قال يطبع على الجود وعلى البخل على حسن الخلق وعلى سوء الخلق، يوجد هذا في المؤمنين، يوجد من هو حسن الخلق وعسر الخلق، ويوجد البخيل، يوجد الجواد، يوجد الجبان، يوجد الشجاع، لكن فيه خلقين متنافية مع الإيمان. ما تصور إيمان فيه. الخيانة هذه علامة نفاق، ما يكون مؤمن خوان، يخون السر، يخون الأمانة، يخون المسلمين، ما يكون هذا. والكذب، الكذب هو أصل النفاق، النفاق هو كذب، والإيمان صدق. ولذلك لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه ما تكون في المؤمن. ليس معناه أنه كافر الكذاب والخائن، لكنه بداية شر، دخل في بداية نفاق. الخائن والكذاب هذا دخل في، أعوذ بالله، في منافاة الإيمان. أولها منافاة كماله، ثم لا يزال بالأمر حتى ينافي أصل الإيمان. لا يزال رجل يكذب حتى ينافق، أعوذ بالله. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد مغفورا له. سلام. نعم. حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة، وهاشم قال حدثني شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت أبا الجعد يحدث قال هاشم في حديث أبو الجعد مولى لبني ضبيعة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كيه، قال ثم توفي آخر فترك دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. هذا تأويله أنه ما أخذها من غير حق، لأن في اللفظ الثاني يقول دوروا لك كفن ما وجدوا لك، يعني كأنه يكنز الدراهم هذه ويظهر للناس الفقر أو شيء، دوروا كفن له ما وجدوا لك كفن، قال التمسوا في مئزره فوجدوا دينارين، قال كيتان صلوا على صاحبكم. ولو تحت المشيئة، لكن الدراهم ومساكها هكذا يا شر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن منصور قال سمعت سالما قال حجاج عن سالم بن أبي الجعد قال ابن جعفر سمعت سالم بن أبي الجعد قال ذكر لي عن أبي إمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها، فأعطاها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد منهما تمرة، قال ثم إن أحد الصبيين بكى، قال فشقتها فأعطت كل واحد النصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات بأولادهن، لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخلت مصلياتهن الجنة. والله حديث عظيم واضح، يعني حاملاتهن والدات ورحيمات بأولادهن، لكن أكبر آفة تأتي عليهن ما يصنعن بأزواجهن، مع أنه مر معنا أمس حديث العجوز معاذ قال لو كان زوجك فيه قرحة ولا فيه جذام والتقمتمه فما أديت حق، فلولا ما تصنع بزوجها من رفع الصوت أو من المعصية أو من المن أو من كفران العشير لدخلت مصلياتهن، كذلك الصلاة يفرطن فيها في مواقيتها أو في خشوعها. فالمرأة لو حافظت على صلاتها وإحسانها وعلى حق زوجها دخلت الجنة، ما كلفت بشيء كثير، ما عليها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا حج، الحج مرة، لكن فقط ما يصنعن بأزواجهن، هذا أكثر ما يدخلهن النار ألسنتهن، وكذلك التفريط في الصلاة لدخلت مصلياتهن الجنة. ولهن حاملات والدات رحمات. نعم. حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي رضي الله عنه قال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيه، قال ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مثله. نعم. حدثنا حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال حدث شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توفي رجل من أهل الصفة فذكر مثله. نعم. حدثنا بهزم حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا يعلى بن عطاء أنه سمع شيخ من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا وسبح ثلاثا وهلل ثلاثا، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه. نعم، هذه تقال في صلاة الليل. هذا من دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، يكبر ويسبح ويهلل ثلاث: أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه، وفي اللفظ الآخر ونفثه. في أثر علي فسر الهمز بالموتة، همز الشيطان بالموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وعند الحسن البصري لفظ آخر فسر الهمز بالجنون، والنفث الشعر، والنفخ الكبر، والشرك الوسواس، يوسوس له بالإشراك بالله والشك في قدرة الله وضعف اليقين، يتعوذ بالله من الشيطان خاصة من هذه الأشياء، لأن هذه مداخل له. نعم. حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخن بخن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه. شوف، جعل الذكر مع موت الولد الصالح بعد واحتساب، يدلك على عظمة الذكر. خمس بخن بخن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولد صالح لك صالح يموت وتحتسبه، جعلها مثل هذول. تفريط في الذكر هو اللي موت القلوب. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا الشريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات، ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صلاة الليل كما تقدم. حدثنا حجاج، حدثني شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل توفي وترك دينارا أو دينارين، يعني قال له كية أو كيتان. حدثنا ابن نمير، حدثنا مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. قال: فكأن اشتهينا أن يدعو الله لنا، فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله، فكأن اشتهينا أن يزيدنا، فقال: قد جمعت لكم الأمر. جمع الأمر كله، وش بقى؟ أصلح لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا. في جواز أن يدعو رجل الصالح، لكن أحيانا بحيث لا يكون فتنة ولا يكثر. إذا اشتهوا أن يدعو، إذا ما فتنوا هم أو هو. وفيه المنع من القيام للقادم والداخل كما تقوم الأعاجم بعضها لبعض. نعم. قال عبد الله: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، حدثنا مسعر عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي منهم أبو غالب عن أبي أمامة، يعني واحد كلهم كنا بس نضيعه مسعر، واحد الثاني أبو غالب، والثالث أبو أمامة، وشيخ مسعر أبو فلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحوه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحوه. ترى اللي مضيعهم هم ذولا اللي قبل شوي، العدبس والعنبس، وضيعهم. يقول هنا أنهم هم أبو العنبس وأبو العدبس وأبو مرزوق، قال أبي أبي أبي. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: سمعت أبا غالب يقول: لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه، فقال: كلاب النار ثلاث مرات، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبي رأيك قلت هؤلاء كلاب النار، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. قال: فعد مرارا. الخوارج من أعجب خلق الله، الله لا يبلعنا، الله لا يبلعنا. فيهم قوة وفيهم صدق، يبذلون نفوسهم ودماءهم دون معتقدات، ليسوا مثل المرجع والإخوان وهذولا، هذولا أعوذ بالله زنادقة ومنافقين، هذولا كلا فيهم صدق، يعني بعضهم ولا بعضهم بعد مثل هذا، لكن الله لا يبلعنا. كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. ولذلك يوم جاءت رؤوس الخوارج وضعت على درج مسجد دمشق، نصبت على الدرج، يعني يفعلها السلاطين تخويف. شافهم أبو أمامة دمعت عينه وقال هؤلاء كلابنا وشر قتله تحت أديم السماء، واللي قتل هؤلاء هم خير قتله تحت أديم السماء. قالوا طيب لماذا دمعت عينك؟ قال رحمة لهم، كانوا من أهل الإسلام، يعني من أهل الإسلام والجماعة، ثم استزلهم الشيطان الله لا أعلم، عاد يكفرون أو خرجوا من الجماعة خلاف قديم في تكفير الخوارج. قالوا قولك كلاب أهل النار شيء من عندك ولا سمعته؟ قال إني إذا لجريء. هذا يدلك على أن أي قول يقول الصحابي عن الآخرة أو عن الغيبيات أو عن الجزاء ما يجسر عليه، إني إذا لجريء لولا أني سمعته غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمس ولا سيأتينا إلى 12 ما قلت إنهم كلاب أهل النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله. كثير من الناس يتفكر الخوارج هذولا، الله لا يبلى، الله لا يبلى، تنقلب روسه، يبذل ماله ودمه ويشوف الصح خطأ والخطأ صح والمسلم كافر والكافر مسلم، الله لا يبلى، ينقلب راسه. وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله عز وجل. ولذلك أبو أمامة يوم قال هذا الكلام تلا هذه الآية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وتلا آية أخرى وهي تناسب الخوارج، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. صلى الله عليه وسلم، الله لا يضلنا بعد. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا حريص حدثني سليم بن عامر عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. خبز الشعير يعني مو مثل خبز الحنطة، ناشف وخشن ومع ذلك ما يزيد ما يلقونه. مات النبي صلى الله عليه وسلم هو ما شبع من خبز الشعير اللي هو أدون من خبز البر، زوى الله عن الدنيا محبة له، زواها عنه زوي ما حصل منها لا قليل ولا كثير. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي طالب بن الضبعي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولدي إسماعيل، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولدي إسماعيل. ولد إسماعيل هذول العرب أو طائفة من العرب، وهم يعني الرقبة من العرب من أولاد إسماعيل أغلى وأنفس، ومع ذلك يقول أجلس بعد الصبح أو بعد العصر أسبح وهلل لين تغيب الشمس أو تطلع الشمس أحب لي من أعتق كذا وكذا رقبة من ولد إسماعيل. هذا أيضا يدل على فضل الذكر وأنه ما يعدل شيء. نعم. يعود قراءة القرآن شيء. نعم. كذلك قراءة القرآن من طلوع الشمس من إلى ارتفاعها، والمرة الثانية من العصر إلى غياب الشمس، ومثل القرآن، لكن لا ينسى نصيبه من الذكر والدعاء والقرآن الثلاثة كلها. لذلك بعض العلماء كان يقرأ الفاتحة، يقرأ يكررها من بعد الفجر إلى قرب، يقول الفاتحة قرآن وذكر ودعاء كل الثلاث فيه. نعم. حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، يغلي منها الهوام كما يغلي الهام. الهام الهام يعني هام الرأس وليس الهوام. هامة الرأس، أما الهوام جمع هامة. يغلي منها الهام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. الله مستعان. عمر بن عبد العزيز في خلافته أذن الصلاة جامعة، اجتمع الناس ظنوا في شيء جديد أو غزو أو يوم اجتمع ما قال لهم إلا حرفين فقط ونزل، قال أيها الناس إني تفكرت في هذا الموت وما بعده وما وعدنا به، فإذا المصدق به أحمق والمكذب به هالك والسلام، ونزل. الآن المصدق بهالأشياء أنها تمر علينا كلنا، تكون الشمس على قدر ميل من فوق روسنا، قيل إنه الميل ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، ويزاد في حرها حتى أن الروس تغلي كما تغلي القدور، وكل واحد منا على قدر خطاياه إلا من رحم الله وتغمد، اللي كعبيه واللي واللي يلجمها العرق الجامد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالمصدق بهذا الكلام ثم ما يتأثر ولا يظهر في عمله أحمق، مثل الدابة اللي تأكل وتحرى السكين. والمكذب به هالك، اللي يقول هذا الكلام مو صحيح هالك، واللي يقول هذا صحيح ولا يأثر في عمله أحمق. هذا خطبة عمر بن عبد العزيز، سطر واحد ونزل. الله يتغمدنا برحمته ويحيينا، يحيي قلوبنا. الإنسان لو يتفكر وش قدامه اليوم بس اللي مقداره 50,000 سنة. نعم. حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. قال: ثم لا أدري أقال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أم لا. فلما بني عليها لحدها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول: سدوا خلال اللبن. ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس الحي. نعم، هو شيء: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والسنة الثانية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. والثالثة: لما وضع اللبن يعطيهم الجبوب، الجبوب الأرض الغليظة. ولازلنا حنا نستخدم اللفظ هذا، نسمي الأرض الغليظة الجبوب، يعطيهم المدر الغليظ الناشف ويقول: سدوا خلال اللبن، يعني الفراغات اللي في اللبن. ثم قال إن هذا ليس بشيء. ليش ليس بشيء؟ لأن سيفنا الميت هذا الآن تجهز له مكان، لكنه سيفنا، لكنه يطيب نفس الحي، يعني يرتاح إذا رأى ميته بهذا. نعم. حدثنا ابنته إيه ابنته بتاع مربوط. لا ما تجي يا كذا يا كذا. نعم. حدثنا نوح بن اليمان بن ميمون قال: أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب. أبو محمد بن نوح هكذا عندك؟ لا بس مرة زيته هو المضروب خلاص. وهو المضروب. حدثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهبة حدثني أبو غالب بن الراسبي أنه لقي أبا أمامة رضي الله عنه بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعيد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة. قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر وصفق بيده، يعني كثير مرة. سلام فضل، هذا فضل، لولا هالمكفرات هلكنا. لكن الوضوء والصلاة بعد الصلاة والعمرة بعد العمرة لعلها تمسح بعض الشيء. نعم. حدثنا علي بن إسحاق حدثنا ابن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: ألا رجل نتصدق على هذا يصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. هذا الحديث اللي احتج به الإمام أحمد وغيره على جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد في الفرض الواحد. وإلا أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وغيره يقولون إذا أقيمت الجماعة الأولى ما عاد تقام جماعة ثانية أبدا. وبعضهم يستثني المسجد النبوي لأجل هذا الحديث، يقول المسجد النبوي لا بأس أو المسجد الحرام، لكن المساجد الجماعات لأن هذيك مسجد عامة ليس لحي، لكن المساجد الأحياء إذا أقيمت الجماعة الأولى وفرغ منها اللي يجون فائتهم الصلاة يصلون أفذاذا. وكل الأدلة تدل على هذا، ما في إلا حديث من يصلي من يتصدق على هذا. هذا الحديث هو على العين والرأس هذا الحديث، لكن عاد تأويله وإن كان هو حتى إسناده في ضعف هنا، تأويله أن يكون الإمام نفسه هو اللي يأمر، مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فإذا كان الإمام يأمر أو عرف عنه أنه أذن لا بأس، وإلا الأصل الجماعة الأولى. وذكر العلماء علل كثيرة في هذا، منها الحرص على الجماعة، اليوم بعض الناس يسمع الإقامة ولا لا يستعجل، يقول إذا فاتتني هذه أبلغ جماعة ثانية، وهذا الموت. صارت الجماعة الأولى لا قدر لها، بل في مسجدنا في شرق الرياض يقولون يصلون من الفرض إلى الفرض جماعات، حتى إن الرجل يأتي وهم يقيمون الصلاة يروح ينام، يقول إذا قمت الساعة 3 أبلغ لي جماعة. هذا هو هذا اللي يخاف من العلم، الجماعة الأولى لا عدل لها. الأمر الثاني إن قد يكون سبب فساد في الحي، يكون الحي أحزاب يتأخرون حزب لين يروح الإمام وحزبه ويسلمون، ثم يجون يقيمون في المسجد ويصلون، ثم يجي حزب ثالث ويصلون، فيكون المسجد اللي يجمع المسلمين صار مكان فرقة له. فالعلماء لاحظوا ملاحظ. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني 10 سنين في المدينة ما ذكر أن في جماعة أخرى وقيمت، وهو لو ذكر لو مرة واحدة ما ذكر هذا، مع أن فيه مسبوقين وفي ناس تفوتهم الصلاة، ما ذكر إلا هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه. فيعني ضبط المسألة هذه أحسن. ولكن هذا يدلنا على مسألة أخرى، وهي الآن يفرطون فيها الناس، أن قد تأتي والإمام في التحيات وتقف تنتظر جماعة ثانية، هذا خطأ كبير. ادخل مع الإمام الجماعة الأولى، الجماعة الأولى بالإمام الراتب لا عدل له، لو ما لحقت معهم إلا ثانية خير لك، لأن الجماعة الثانية أصلا مختلف في صحتها. كيف الآن تتركهم تنتظر جالسين تلقاهم واقفين ينتظرون لين يسلم الإمام، على بالهم أنه خلاص إذا فاتتني ركعة فاتتني الجماعة. لا، إذا أدركت مع الإمام لو قبل السلام أدركت الجماعة الأولى، ثم عاد الناس درجات، اللي بكر بعد غير اللي تأخر، واللي لحق الإحرام غير هذا، فلا يفرط في الجماعة الأولى. حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي مامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحدثنا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا هو أعلى المقامات، أعلى المقامات العبودية، أن يكون العبد كذا، مرة يصبر ومرة يشكر، مرة يحمد ومرة يذكر. ولذلك عرضت له بطحاء مكة تكون كلها ذهب فرفض عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي مامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. هذا أحسن عبادة، أحب عبادة أن تكون ناصح لله، بينكم بين نفسك ناصح ربك، هذا هو العبد الحقيقي. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عمل، معنى النصح كن صادق في سره وفي علانيته. مثل الآن لو كان عندك عامل تطلع عليه والعامل ما يدري عنك، يعني في سره فعل، تلقاه مخلص، احنا نسميه ناصح. شوف هنا يقول نص، يقول العامل هذا ناصح، يعني في سره وفي علانيته وانت موجود وانت غايب هو ماشي بالعمل ناصح لكم، يعني مو بيتكلف. هذا العامل احب العمال اليك، وان كان عبد احب العبيد اليك، وان كان ولد احب اولادك اليك، وان كان زوجة احب زوجاتك اليك، اللي ينصح لك في سرك وفي علانيتك. أنت كذلك مع ربك، ترى أحب عبيده ليه الناصح اللي صادق في عمله مخلص. هذا لو كان عمله قليل لكنه زاكي، بخلاف اللي عمله كثير وهو بناصح. نعم. حدثنا عتاب وهو ابن زياد حدثنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي مامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله. هذا خاص إذا كان في شحنة، إذا كان في شحنة اللي يبدأ بالسلام هو الأولى بالله ورسوله، يعني بولاية الله ورسوله إذا كان في شحنة. وكذلك بدون الشحنة اللي يبادر بالسلام يحب السلام. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. العلم كله والتزكية كلها في القرآن والله. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي طالب بن الضبعي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس

قال ولا الناس يحبون عماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلنا الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ما شاء الله. أولا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المعصية غير تعامله مع أهل البدع. شوف الآن كيف لطف به وفهمه ووضع يده على صدره ودعا له، لأن هذا جاي يستأذن في معصية. الثلاثة اللي جو يسألون عن عبادته من خيار الصحابة وتقالوها، وقال واحد أنا بصلي وما أنام، والثاني قال ما أتزوج النساء، ما فعل بهم هكذا مباشرة، صعد المنبر وقال إن الرجال يقولون كذا وكذا ومن رغب عن سنتي فليس مني. في شيء يكون يدخل في الدين يغير الدين، وفي شيء في خاصة الإنسان في نفسه، التعامل يختلف. مع أن هؤلاء أولئك الثلاثة يمكن أفضل من الشاب هذا، وقطعا أفضل منه لأنه مسمينهم، لكن نفس الخطأ التعامل معه يحتاج إلى في فرق. هنا شوف كيف تعامل، لأن هذا الرجل حتى لو فعل إنما ضرر على نفسه، ما ينسب للإسلام. الأمر الثاني ترى تغيير زاوية النظر يعينك على الفهم. أحيانا أنت تشوف من زاويتك أنت، يعني مثلا ضيف، حط نفسك مكان مضيف، تجي في ليل، تجي في عسرة، تجي أنت، لا أنت الآن مغلق عليك ما تشوف نفسك إلا ضيف. لا، قبل ما تستضيف أحد حط نفسك مضيف، شوف ظروفه، شوف لو كنت أنت اللي جايك الضيف وش بتسوي، حتى ما تحرج الناس. دائما بايع، حط نفسك المشتري، أي شيء دائما. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقل له زاوية الرؤية، هو الآن يشوف أنه يريد الزنا، طيب المزني بها ما لها أخوان يكرهون ذلك، ما لها أب، ما لها عم، ما لها، لو كان أنت في موضعهم ماذا كنت تفعل؟ قال لا، هذه بس النقلة هذه ترى تفتح لك باب كثير. الشاب مباشرة من يوم نقله للمنطقة الأخرى اللي هي المتضررة فهم الحدود، لكن أحيانا الهوى يغطي عليه، أنت تريد فقط الشيء هذا وما تفكر في اللي، فهذه تراها طريقة ممتازة في التزكية وفي علاج نفسك، وفي كما قال عليه الصلاة والسلام أحب لأخيك ما تحب لنفسك. اجعل نفسك دائما موضع أخيك اللي أنت بتجيه أو أنت بتكلمه أو كذا، دائما ترى هذا يقلل المشاكل ويزيد التزكية عندك. وهنا الآن ما زكى الشاب إلا بهالطريقة مع الدعاء. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز، حدثني سليم بن عامر أن أبا أمامة رضي الله عنه حدثه أنه غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلام أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عبد الله هذا الحديث أملاه يزيد بن هارون بواسط. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. هذا فضل من جاء في آخر الزمان، اللي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه ويتبعه ويحبه مرأة، يعني لو رأيته رأيت وجه الصادق مالك عذر، لكن أنت الآن تؤمن وأنت ما رأيته، طوبى له سبع مرات. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيع ومضر. فقال رجل يا رسول الله أوما ربيع من مضر؟ فقال إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. ربيع ليست مضر، يعني هذا الرجل ليس بنبي ومع ذلك يشفع في عدد كثر الحيين، كثر ربيع ومضر. نعم. حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ثلاثا، وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا يزيد وأنبأنا فرج بن فضال الحمصي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر